وقد دخلت بين النفي والنكرة من، وهذا يقتضي العموم المطلق فلا يستثنى منه شيء، فيدخل فيه كل مسلم وكل مسلمة فعل ما في هذا الحديث، لا يستثنى من ذلك أحد. ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء، ومعنى يسبغ الوضوء أنه يتمه ويكمله فيأتي بفرائضه وسننه فيحرص فيه على التمام ويعتني به ويتفقد أعضاء الوضوء من غير وسوسة، هذا معنى الإسباغ. ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم ماذا؟ ثم يقوم في صلاته، أي يصلي بعد وضوئه، سواء صلى ركعتين أو صلى الفرض، فإن كل صلاة شرعية تدخل في هذا الحديث، الصلاة ذات الركوع والسجود، سواء كانت نافلة أو فرضا، ولكن بشرطها. ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول، أي أنه لا يغفل في هذه الصلاة، بل يدرك أنه في صلاة منذ أن يقول الله أكبر إلى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذا قرأ الفاتحة يدرك أنه يقرأ الفاتحة وهو يصلي، إذا قرأ سورة يدرك أنه يقرأ السورة وهو يصلي، إذا قال سبحان ربي العظيم يقولها بخشوع وهو يعلم ما يقول، وهو أنه يقول ذلك راكعا، وهكذا في كل أقواله في صلاته، بمعنى أنه لا يغفل. وهذا عمل يحتاج إلى جهاد عريض. الواحد منا أيها الإخوة إذا دخل في الصلاة ربما بعد التكبير مباشرة يغفل بقلبه، ويبدأ يحدث نفسه في أمور الدنيا، في أمور العلم، المهم بغير ما يقول في الصلاة. وحتى يتخلص المسلم من هذا يحتاج إلى جهاد كبير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم ما يقول، قال العلماء أي لا يحدث نفسه فيها بالدنيا، وإنما يكون مدركا خاشعا في صلاته يعلم ما يقول في صلاته كلها. ما الثواب؟ إلا انفتل، أي خرج من صلاته وهو كيوم ولدته أمه، بمعنى أنه ينفتل بلا ذنوب، ينفتل بلا ذنوب. أما الصغائر فلا شك أن الوضوء بتمام وكمال يغسلها، ولا شك أن الصلاة تغسلها. وأما الكبائر فإن كان الإنسان أقبل على صلاته حتى درى ما يقول فتاب إلى الله من كل ذنوبه، فإن هذه الذنوب تزول بهذه التوبة الصالحة في هذه الصلاة التامة. أما إذا لم يتب فإن الكبائر عند جماهير العلماء لا تغفر إلا بالتوبة، لا تغفر إلا بالتوبة. إذا معنى إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنب، لأن الإنسان يولد بلا ذنب. وذنوب الإنسان التي ارتكبها على قسمين، صغائر وكبائر. وقد قدمت إليكم في بعض الدروس أن الكبيرة كل ما نهى الله عز وجل عنه نهيا جازما على وجه التغليظ، على وجه التغليظ، فاجتمع فيه أمران، النهي والتغليظ. والصغيرة كل ما نهى الله عز وجل عنه نهيا جازما ولم يرد فيه تغليظ. فالصغائر تغسل بالوضوء وتغسل بالصلاة، أما الكبائر فمن تاب في صلاته منها صادقا محيت عنه وغسل منها، ومن لم يتب فالذي عليه جماهير العلماء أن الأعمال لا تغفر بها الكبائر إلا أن تقترن معها توبة. فهذا الحديث بشارة لك يا مسلم، وينبغي علينا يا إخوة أن نجتهد. توضأ في بيتك وقم وصلي ركعتين وجاهد، لا تحدث نفسك بالدنيا، وأقبل على صلاتك تنل هذا الثواب. ثم إن هذا الأمر، وهذا من الحكم المرادة من هذا الحديث، يقود الإنسان إلى أن يكون خاشعا في صلاته، لأن هذا تدريب على الخشوع في الصلاة. فإذا درب الإنسان نفسه على الخشوع في الصلاة فإنه يكتسب هذه الصفة العظيمة فيصبح خاشعا في صلاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. نعم، ووافقه الذهبي. والحديث أيضا رواه القاسم ابن سلام والبيهقي في الشعب، والحديث صحيح. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره. إسباغ الوضوء كما قلنا يا إخوة هو إتمامه وتكميله، الإتيان بفرائضه وسننه، وتفقد أعضاء الوضوء من غير وسوسة. إسباغ الوضوء في المكاره، ما معنى في المكاره؟ قال بعض أهل العلم: يعني عند المكاره، كما ورد في بعض الروايات كما سيأتي إن شاء الله. ومعنى عند المكاره يعني عند المصائب. ومعنى ذلك أن المسلم إذا نزلت به المصيبة التي تتزلزل لها القلوب يقوم فيتوضأ ويصلي، فيستعين بعد استعانته بالله على هذه المصيبة بالصبر والصلاة. وهذه مرتبة الخاشعين، مرتبة أولياء الله الصالحين، أنهم إذا نزلت بهم المصيبة جاءهم الصبر فكان ضياء، وفزعوا إلى الصلاة فكانت عونا. فمعنى إسباغ الوضوء بهذا المعنى أن المسلم إذا سمع بمصيبة أحزنته وأهمته وهي تزلزل القلوب قام فتوضأ وأسبغ وضوءه مع المصيبة، لم تشغله المصيبة عن إسباغ الوضوء، ثم قام فصلى لله عز وجل. وقال بعض أهل العلم إسباغ الوضوء في المكاره معناه إسباغ الوضوء مع شدة البرد أو شدة الحر، فإذا كان البرد شديدا وكان الماء باردا فإن المؤمن يسبغ وضوءه مع ذلك، لا يجعله البرد يقصر في الوضوء. والبرد إذا اشتد على درجتين، درجة يخشى معها الهلاك أو تلف العضو أو المرض الشديد، أو المرض الشديد يخشى معها الهلاك أو تلف العضو أو المرض الشديد، فهنا نص أهل العلم على أنه يجوز للمسلم أن يتيمم إذا كان الإنسان في بلد باردة واستيقظ لصلاة الفجر وخشي إذا استعمل الماء أن يهلك مثل الغسل أو يتلف عضوه، تتجمد يده تتلف، أو المرض الشديد، سواء باستعمال الماء أو بعد استعمال الماء. باستعمال الماء، أنا والله في بلد باردة واستيقظت أريد أتوضأ أو وجدت أن علي غسل الجنابة ولا يوجد ماء أسخن به الماء، الماء بارد، وإذا استخدمت الماء أخشى أن أموت أو يحصل تلف أو مرض شديد، هنا أنتقل إلى التيمم. فالله لا يريد أن يهلكنا بالوضوء وإنما يريد أن يطهرنا. فإذا كان الوضوء يؤدي إلى هذا فإن المسلم ينتقل إلى التيمم أو بعد الوضوء. يعني لو أن الإنسان وجد ما يسخن به الماء غير أنه إذا توضأ فخرج يخشى على نفسه فإنه يتيمم. أما إذا وجد ما يسخن به الماء ويستطيع أن يبقى ثم يخرج بعد ذلك بدون خوف على نفسه فإنه يجب عليه أن يتوضأ. الدرجة الثانية أن يكون البرد غير مخوف، بمعنى أن لا يخاف الإنسان على نفسه الهلاك أو المرض الشديد، فهنا يجب أن يتوضأ ويجب أن يسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء على المكاره أو في المكاره أو عند المكاره دليل على قوة الإيمان، وهذا كما قلنا يكون في شدة البرد ويكون أيضا في شدة الحر إذا كان الماء حارا، فإنه يجب إسباغ الوضوء. ويحرم على الإنسان أن ينتقص شيئا من وضوئه، ولا مانع من المعنيين فإنه لا تنافي بينهما. يعني يدخل في ذلك إسباغ الوضوء عند البرد وعند الحر وإسباغ الوضوء عند المصيبة، كلها تدخل في هذه الفضيلة. إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد، ومعنى الإعمال أي تكرار الذهاب إلى المساجد، أن يكون قلب المؤمن معلقا بالمسجد، فإذا سمع النداء أعمل قدميه إلى المسجد وذهب إلى المسجد، فهذه فضيلة عظيمة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، إذا صلى المسلم علم أنه في بقعة هي أحب البقاع إلى الله، وأنه لن يخرج منها إلى أفضل منها. أنت في المسجد في أفضل بقعة، في أحب البقاع إلى الله عز وجل. فالمؤمن إذا كان في المسجد ولم يكن هناك أمر يخرج إليه من بيع ونحو ذلك يبقى في المسجد، لأنه يحب ما يحبه الله، وأحب البقاع إلى الله المساجد، وينتظر الصلاة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فضيلة عظيمة، كتاب في عليين. الإنسان إذا صلى في المسجد وبقي في المسجد لا يقول إلا خيرا، حتى صلى الصلاة التي تليها يكتب له كتاب في عليين، كتاب يختم فلا يكثر إلا يوم القيامة. فإن بقي حتى يصلي صلاة أخرى كتب له كتاب آخر في عليين. يعني المسلم الذي صلى العصر معنا في المسجد هنا وبقي يستمع الدرس ثم بقي يذكر الله إلى أن صلى المغرب، كتاب في عليين. صلى المغرب وبقي إلى أن يصلي العشاء، كتاب في عليين. وانتظار الصلاة بعد الصلاة من الجهاد في سبيل الله كما سيأتي. يغسل الخطايا غسلا. والحظ يا عبد الله أن هذه الأعمال الثلاثة متعلقة بالصلاة، فهذه الصلاة خير أعمالنا، فيها من الثواب الشيء الكثير. يا إخوة، ثواب الصلاة ليس في فعلها فقط، ولكن الله امتن علينا فجعل لنا ثوابا بسبب الصلاة قبلها، وثوابا بفعلها، وثوابا بعدها. أنت إذا توضأت في بيتك فأحسنت الوضوء ثم خرجت تريد الصلاة، فإنك لا تضع خطوة إلا تكتب لك حسنة، ولا تضع الأخرى حتى تمحى عنك سيئة وترفع لك درجة، والحسنة بعشرة أمثالها. وإذا وصلت المسجد فدخلت فصليت فانتظرت تدعو لك الملائكة، فإذا صليت مع الإمام كتب لك أجر الصلاة، فإذا بقيت في المسجد تدعو لك الملائكة وتكتب من المصلين، يجري عليك أجر الصلاة من أول خطوة من عند باب بيتك، يجرى عليك أجر الصلاة حتى ترجع إلى باب بيتك، يجرى عليك أجر الصلاة. فإذا أسبغت الوضوء فهذه فضيلة وتؤجر عليها وتكفر عنك بها سيئات، فإذا حرصت على إسباغه على وجه التمام فهذه فضيلة فوق الفضيلة. وإذا مشيت إلى المسجد فهذه فضيلة، وإذا انتظرت الصلاة بعد الصلاة فهذه فضيلة. والفضل في هذا الحديث أنها تغسل الخطايا غسلا، فيكون المؤمن متطهرا بها من الصغائر. فإن وفقه الله إلى توبة مع ذلك غسلت عنه جميع الذنوب الكبائر والصغائر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه. نعم، هذا الحديث الصحيح رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي، منهم من ذكر فذلكم الرباط مرة واحدة، ومنهم من ذكر فذلكم الرباط مرتين، ومنهم من ذكر فذلكم الرباط ثلاث مرات. وابن ماجه روى الحديث بمعناه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارات الخطايا، كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ولذلك قال المنذري ورواه وابن ماجه بمعناه، يعني رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم، وهذا تحضير، ألا أخبركم على ما يمحو الله به الخطايا. يمحو هنا قال بعض أهل العلم معنى يمحو أن يغفر، يغفر الله به الخطايا أي الذنوب. وقال بعض أهل العلم بل معنى ذلك يمحو هذه الخطايا من كتاب الحفظة، فإن الحفظة يكتبون الذنوب. فإذا فعل المسلم ما ذكر في هذا الحديث فإن الخطايا تمحى أصلا من كتب الحفظة ولا تبقى. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، أي يعلي به الدرجات في الجنة، فإن الجنة يا إخوة جنات وليست جنة واحدة، الجنة جنات وكل جنة درجات وليست درجة واحدة. فمعنى يرفع به الدرجات أن يعلي به درجات المؤمن في الجنة، يعلي به درجات المؤمن في الجنة. قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، كما تقدم معنى هذه الجملة هو الذي تقدم، وكثرة الخطى إلى المساجد. الخطى جمع خطوة، وهي ما بين القدمين، ما بين القدمين أثناء المشي. والمقصود بالكثرة هنا يا إخوة ليست كثرة العدد، وإن كانت كثرة العدد يثاب عليها المسلم، يثاب عليها المسلم، لكن المقصود بالكثرة هنا يا إخوة التردد، يعني كثرة الذهاب إلى المسجد. ما هو مثلا تذهب لصلاة العصر وتبقى بقية الصلوات في البيت، لا، تذهب لصلاة الظهر، تذهب لصلاة العصر، تذهب لصلاة المغرب، تذهب لصلاة العشاء، تذهب لصلاة الفجر. فالمقصود بالكثرة هنا يا إخوة التكرار، تكرار الذهاب إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. معنى فذلكم الرباط قال بعض أهل العلم يعني أن انتظار الصلاة بعد الصلاة من الجهاد في سبيل الله، ويؤجر المؤمن عليها بأجر الجهاد. ولا شك أنه جهاد، أن الإنسان يجاهد نفسه حتى يبقى في المسجد، هذا جهاد في سبيل الله. فقالوا معنى فذلكم الرباط، أي أنه من الجهاد في سبيل الله، ويثاب المسلم فاعل ذلك بثواب الجهاد. وقال بعض أهل العلم بل المقصود أن ذلك من الرباط في سبيل الله، والرباط في سبيل الله فضيلة عظيمة، وأصله الرباط في الثغور لحمايتها، أن يرابط المسلم على ثغور المسلمين ليحميها، ويدخل في ذلك أن يرابط المسلم على عقيدة المسلمين ودين المسلمين ليحميها، يحميها من الذين يتكلمون في الدين بلا علم، ويبين الصحيح، ويدل الناس على الخير والهدى. هذا رباط على الثغور المعنوية، وهو داخل في فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، كما عند البخاري في الصحيح، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. هب أنك يا عبد الله تخرج من المسجد بعد صلاة العصر فتربح مليون ريال، تربح مليون ريال إذا جلست في المسجد بعد صلاة العصر تنتظر صلاة المغرب، هذا خير لك من هذا المليون. نعم جائز تذهب تبيع وتشتري وتربح، لكن الرباط في المسجد لانتظار الصلاة خير من الدنيا وما عليها. وقال بعض أهل العلم بل معنى فذلكم الرباط، أي الرباط عن الذنوب، لأن العبد إذا بقي في المسجد تغفر ذنوبه السابقة ولا يفعل ذنوبا. إذا بقي في المسجد، بقاء في المسجد ينتظر الصلاة الثانية تغفر به الذنوب السابقة ولا يفعل ذنوبا. فمعنى فذلكم الرباط أي الرباط عن الذنوب، فإن المؤمن إذا بقي في المسجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة يكون محميا من الذنوب الحاضرة، مغفورا له ما تقدم من الذنوب. ولا مانع من كل هذه المعاني، فلا شك أن انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد فيه حماية من الذنوب ومغفرة للذنوب السابقة، ويرجى أن يجري الله على منتظر الصلاة بعد الصلاة أجر المجاهد في سبيل الله والمرابط. طبعا يا إخوة أذكركم بقاعدة ذكرتها سابقا في دروسي، وهي أن أجر العامل أعلى من أجر الملحق به، يعني المرابط في سبيل الله حقا كجنودنا الذين يرابطون على الحدود إن رزقهم الله الإخلاص، هذا مرابط له أجر الرباط حقيقة، الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة ملحق به، نعم يرجى أن يجرى عليه أجر المرابط، لكن المرابط حقيقة أكثر أجرا، كما قررت لكم ذلك عندما شرحنا حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، في هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورواه ابن ماجه أيضا وابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إلا أنهما قالا فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. نعم. والحافظ المنذري هنا لفق بين روايتي ابن ماجه وابن حبان عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات ويكفر به الذنوب؟ الذي جاء في الروايات: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات، هكذا، أو ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويكفر به الذنوب. فلم يجمع بين الثلاثة في رواية واحدة، لم يجمع بين ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات ويكفر به الذنوب كما فعل الحافظ المنذري هنا، لم يجمع بين الثلاثة في رواية واحدة، وإن كان وردت في الروايات. ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات، فهو عامل من جهة تكفير الذنوب ومن جهة كتابة الحسنات. وفي الرواية الأخرى: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويكفر به الذنوب، فتكون هذه الجملة تفسيرية، لأن الخطايا محتملة للكبائر والصغائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويكفر به الذنوب، أي يكفر به الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكروهات. المكروهات هذا لفظ ابن حبان، لفظ ابن حبان، أما لفظ ابن ماجه فهو المكاره. وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هذا لم يرد عند ابن ماجه، وإنما هو عند ابن حبان، ومعنى الحديث قد تقدم في الحديث السابق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات والدرجات، ونقل الأقدام للجماعات، وإسباغ الوضوء في الصبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه الترمذي في حديث يأتي بتمامه إن شاء الله تعالى في صلاة الجماعة، وقال: حديث حسن. نعم. ورواه أحمد أيضا، والحافظ المنذري رحمه الله روى الحديث هنا بالمعنى، والحديث عند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي في أحسن صورة. وفي رواية: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، قال أحسبه في المنام، قال فقال يا محمد، فقلت لبيك ربي وسعديك، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت ربي لا أدري، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما بين المشرق والمغرب، فقال يا محمد، قلت لبيك ربي وسعديك، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت في الدرجات والكفارات وفي نقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال الترمذي حسن غريب، ثم رواه بإسناد آخر عن معاذ رضي الله عنه بلفظ قريب من هذا، ثم قال هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح. الترمذي لما روى الحديث عن معاذ رضي الله عنه بإسناد آخر غير إسناد حديث ابن عباس قال هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل من هو البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن تيمية أقل أحواله أن يكون حسنا، أقل أحواله أن يكون حسنا، وصححه ابن العربي المالكي والألباني، والحديث صحيح ثابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ربي في أحسن صورة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل ثم نعس فنام صلى الله عليه وسلم، فرأى ربه في المنام في أحسن صورة. وقد نص العلماء على أن المؤمن من الممكن أن يرى الله في المنام، ولكن لا يكون قد رأى الله على وجه الحقيقة، ولكن يرى الله عز وجل في صورة، في أحسن صورة. المؤمن الذي يكون وليا لله يمكن أن يرى الله في المنام، لكنه لا يكون قد رأى الله كما يراها المؤمنون في الجنة. ويشترط لهذه الرؤيا أن لا يكون فيها ما يكذبها، يعني بعض الناس يأتينا أو يرسل لنا يقول أنا رأيت في المنام أني جالس مع الله نأكل، نقول له هذه الرؤيا فيها ما يكذبها، ما رأيت الله. أو مثلا واحد يأتي يقول أنا رأيت الله في المنام وقال لي حج لي في شهر محرم، حج لي في شهر محرم. نقول له هذه الرؤيا ما هي صحيحة، لأن لا يمكن أن يأمرك الله بالحج في محرم. أو يأتي صاحب بدعة يقول رأيت الله في المنام أمرني بهذا. هذه الرؤيا كاذبة. أما الإمكان يمكن أن المؤمن يرى الله عز وجل في المنام، لكن كما قال العلماء ليس كما يراها المؤمنون في الجنة، فإن المؤمنين في الجنة يتجلى لهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وجميعا ووالدينا هذا الشرف العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الله في المنام في أحسن صورة. أما في اليقظة فالله عز وجل لا يرى في الدنيا، الله لا يرى في الدنيا، وإنما يمكن أن يراها المؤمن في المنام، ولكن لا يكون رأى الله كما يراها المؤمنون في الجنة. قال أتاني ربي في أحسن صورة، وفي رواية أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال يا محمد، فقلت لبيك ربي وسعديك. قال فيما يختصم الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هم الملائكة، يختصمون في هذا لعظيم ما فيه من الفضل. ومعنى الاختصام أنهم يتراجعون الكلام فيه، وهذا يدلك يا عبد الله على أن الله قد جعل في هذه الأمور من الفضائل ما لا يحصى. ولذلك كان الملائكة وهم في السماء، ولذلك يسمون بالملأ الأعلى، يختصمون في هذا. فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت ربي لا أدري. وفي هذا دليل يا إخوة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولا يعلم إلا ما أعلمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي لا أدري، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما بين المشرق والمغرب، فقال يا محمد مرة ثانية، قلت لبيك ربي وسعديك، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قال قلت في الدرجات والكفارات وفي نقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هنا فيما ذكره الحافظ المنذري، قلت في الكفارات والدرجات ونقل الأقدام إلى الجماعات، كثرة الخطأ إلى المساجد، وإسباغ الوضوء في السبرات. إسباغ الوضوء في السبرات هذا لفظ الطبراني. الطبراني روى الحديث بهذا اللفظ في الدعاء وفي الأوسط وفي الكبير، وكذلك لفظ الدارقطني. الدارقطني أيضا روى الحديث بهذا اللفظ، إسباغ الوضوء في السبرات. والسبرات جمع سبرة، ولا زال العامة إلى اليوم يستخدمون هذا. إذا كان هناك برد شديد يقولون الليلة سبرة، الليلة سبرة. والسبرة هي البرد الشديد، هي البرد الشديد. إسباغ الوضوء في السبرات أي عند البرد الشديد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكل هذا تقدم. ثم جاء ومن حافظ عليهن عاش بخير. تريد الحياة السعيدة، تريد أن تعيش في خير وأن تبقى حياتك كلها في خير، حافظ على هذه، أسبغ وضوءك دائما ولا توسوس، فإن الوسوسة مذمومة. بعض الناس يظن أنه إذا وسوس هذا من باب إسباغ الوضوء، لا والله، هذه معصية. أسبغ الوضوء من غير وسوسة، وأكثر من ذهابك إلى المسجد. وأنت وانتظر الصلاة بعد الصلاة، اجعل لك نصيبا، لا تحرم نفسك. من حافظ عليها، وفي رواية من يحافظ عليهن، عاش بخير ومات بخير. وفي هذا أمران: الأمر الأول أنه يعيش بخير إلى أن يموت، يعيش بخير إلى أن يموت. والأمر الثاني أن المحافظة على هذه الأمور الثلاثة من أسباب حسن الختام، من أسباب حسن الختام أن يعيش المسلم محافظا على هذه الثلاث. يسبغ الوضوء، إذا سمع الله أكبر ذهب إلى المسجد إلا من عذر، يجعل له نصيبا من انتظار الصلاة بعد الصلاة. فالمحافظة على هذه الأمور الثلاثة من أسباب حسن الختام، نسأل الله حسن الخاتمة. وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما تقدم وشرحنا هذه الجملة، كما أنه يولد بلا ذنب فإنه يخرج بلا ذنب. فإن كان قد جمع مع هذا التوبة خرج بلا ذنب مطلقا، وإن كان لم يتب مع هذه الأعمال الثلاثة فإنه يخرج من الصغائر كيوم ولدته أمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. بل رواه مسلم، رواه مسلم في صحيحه، هذا الحديث في صحيح مسلم. عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتم الوضوء كما أمره الله، أي كما أمره الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر هنا أمر إيجاب وأمر استحباب. من أتم الوضوء كما أمره الله وجوبا واستحبابا، لأن الوضوء يا إخوة فيه أوامر للوجوب وأوامر للاستحباب، وهي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى كما أمره الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو أمر استحباب، فيحرص على إتمام الوضوء. فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. تقدم معنا يا إخوة أن من أتم الوضوء فإن ذنوبه تغفر وتكون صلاته له نافلة زيادة. وهنا المراد من الحديث أن شرط أن تكون الصلاة مكفرة للذنوب صحة الوضوء، أن شرط أن تكون الصلاة مكفرة للذنوب صحة الوضوء. وهذه قاعدة يا إخوة، لا يتحقق الفضل المرتب على العمل حتى تصح مقدمته. بعض الناس مثلا الآن يأتون يريدون أن يزجوا بأبناء المسلمين في المعارك بدون تحقيق المسألة كما يحققها العلماء، ويقولون نعم أنت عندما تذهب إلى البلدة الفلانية أو البلدة الفلانية الشروط ليست متوفرة فيك، لكن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه ويشفع لسبعين من أهل بيته. فأنت إذا ذهبت صحيح الشروط ما هي متوفرة، ولنقل هذا ذنب، لكنك إذا قاتلت هناك وقتلت يغفر لك عند أول قطرة من دمك. نقول لا شك أن الشهيد في سبيل الله يغفر له عند أول قطرة من دمه ويشفع لسبعين من أهل بيته، لكن متى يكون شهيدا؟ إذا قامت الشروط في حقه وصحت المقدمة وكان عمله جهادا على ما شرعه الله. أما يذهب بدون رضا والديه ويقولون له إذا قتلت يغفر لك، والله يكذبون عليه. شرط فضل الشهادة صحة المقدمة، أن يكون ذهابك ذهاب المجاهد لا ذهاب العاصي، أن يكون ذهابك ذهاب المجاهد توفرت فيك الشروط كما أراد الله. أما تذهب كذهاب العاصي كذاب تكذب على أمك تقول تذهب إلى مكة أعتمر، ثم تفاجأ أمك أنك في بلدة كذا أو في بلدة كذا، والله ما هو جهاد ولا يتحقق فيه الفضل. القاعدة الشرعية: الفضل المرتب على العمل لا بد فيه من صحة المقدمة، إذا لم تصح المقدمة لا يتحقق الفضل. الذي يقوم يصلي لكن بغير وضوء، والله لو صلى الليل كله يأثم ولا يثاب، يأثم لأنه صلى بلا وضوء ولا يثاب، والله لو بقي طوال الليل يبكي، يصلي بدون وضوء وهو قادر على الوضوء ما يثاب ولا تصح صلاته بل يأثم. فهذا مقصود الحديث، أن شرط كون الصلاة مكفرة للذنب صحة الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. رواه النسائي وابن ماجه، وكذا رواه أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ كما أمر، كما قلنا أسبغ الوضوء وأتمه كما أمر وجوبا واستحبابا، وصلى كما أمر فحرص على إتمام صلاته، غفر له ما قدم من عمل أي ما قدم من ذنب. وهذا قد تواترت به الأحاديث، إسباغ الوضوء تغفر به الصغائر، الصلاة تغفر بها الصغائر. وهنا من توضأ كما أمر وصلى كما أمر، فجمع بين الأمرين، ما جزاؤه؟ غفر له ما قدم من عمل، كل ما قدم من الصغائر، ليس ما بين الصلاتين. الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، لكن إذا توضأ على التمام وصلى على الإحسان غفر له ما تقدم من الصغائر منذ أن كلف، منذ أن كلف إلى تلك اللحظة التي توضأ فيها كما أمر وصلى كما أمر غفرت له تلك الصغائر. وهذه فضيلة عظيمة لإسباغ الوضوء. فلعلنا نقف هنا، وإن شاء الله في الدرس القادم سنأخذ فصلا عظيما النفع، وهو المتعلق بالمحافظة على الوضوء وتجديد الوضوء. متى يشرع للمسلم أن يجدد الوضوء؟ ومتى يكون تجديد الوضوء بدعة؟ هل يكون تجديد الوضوء بدعة؟ نعم، قد يكون تجديد الوضوء بدعة، وذلك في حال سنبينه إن شاء الله عز وجل في شرح هذا الفصل العظيم النافع الذي ذكره الحافظ المنذري رحمه الله. ولعلنا نقف عند هذا الموقف ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وأذكر الإخوة بأن درسنا غدا إن شاء الله في أصول الفقه، في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ الإمام المتفنن بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: هل يسن تقصير الخطوات وعدم تطويلها حتى تكثر الحسنات؟ بل المشروع أن يمشي المشي المعتاد وأن لا يقصد المشقة، أن لا يقصد المشقة. يعني مثلا بعض الناس الطريق إلى المسجد هكذا، الطريق إلى المسجد هكذا، فيقول: أنا من أجل أن أكثر الخطى سأمر خلف الفنادق حتى أصل إلى المسجد. هذا غير مشروع، هذا تكلف. الله ما تعبدنا بالمشقة، لكن إن وقعت المشقة أثابنا عليها. الله ما تعبدنا بأن نشق على أنفسنا، لكن إذا كان في العمل مشقة علينا فإن الله يثيبنا عليها. فليس مطلوبا منا أن نشق على أنفسنا أو نتكلف الخطى، ولكن المطلوب منا أن نكثر الذهاب إلى المساجد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من صلى وجلس في درس ولم يستحضر نية انتظار الصلاة الثانية، هل يثبت له هذا الفضل أم لا بد من النية؟ وكذلك من جلس بين الصلاتين ولم يكن يعلم بهذا الفضل أصلا، فهل يحصل له هذا الإكرام؟ أما ما ورد فيه لفظ انتظار، فانتظار يشعر بالفعل، يشعر بالفعل، فلا بد فيه من قصد أن ينتظر فيقصد انتظار الصلاة. لكن هناك فضائل لم يرد فيها لفظ الانتظار ولا ما يشعر بالقصد، فتحصل لمن وقع منه الوصف. مثلا صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، هنا ما في فعل. صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما، فالذي جلس صلى العصر وجلس في المسجد واخذ كتاب الله يقرأ أو يتحدث مع أخيه في غير حرام إلى صلاة المغرب، حتى لو لم يقصد يحصل له الفضل، لأن الوصف الذي رتبت عليه الفضيلة قد تحقق فيه. أما الأحاديث التي فيها الإشعار بالعمل فلا بد فيها من القصد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: من أوقف سيارته في مكان ثم ذهب يمشي إلى المسجد، هل يدخل في حديث اليوم أم أن فضل المشي خاص لمن ذهب من بيته؟ بل يشمل كل من مشى إلى المسجد، والمشي إلى المسجد لمن يحتسب خطواته أفضل من الركوب، إلا إذا كان المشي يشق على الإنسان. يعني أنت من بيتك إلى المسجد لا تخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يستوي عندك المشي على الأقدام والركوب على الدابة، كلاهما سواء، فالأفضل المشي إذا احتسبت الخطوات، الأفضل المشي، لحديث الصحابي المشهور. والحالة الثانية أن يشق عليك المشي ويتعبك، ولربما وصلت إلى الصلاة وأنت متعب مجهد، فالأفضل الركوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فكيف إذا ترتب على المشي الإخلال بشيء من الصلاة؟ فإن الركوب هنا أفضل. لو أن الإنسان راكب هل تكتب له الخطوات؟ نعم، تكون خطواته مقدرة ويكتب له الأجر ولو كان في السيارة، ولو كان في السيارة. طيب أنا جيت من بيتي إلى مواقف ووقفت ثم أخذت أمشي على رجلي إلى المسجد، هل يكتب لي أجر المشي؟ نعم، يكتب لك أجر الخطوات من بيتك وأنت في السيارة، ويكتب لك أجر المشي فعلا من سيارتك إلى المسجد، وفضل الله عظيم واسع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: رجل أصيب بشلل جزئي ويستطيع الحركة ولكن يصر على التيمم مع أن له من يوضئه، فما حكم طهارته؟ وهل هناك مذهب يقول بقوله؟ إن كان يستطيع الوضوء بنفسه فالواجب عليه أن يتوضأ، ولا يجوز له أن يتيمم. وإن كان لا يستطيع الوضوء بنفسه لكن يجد من يوضئه بغير منة عليه، مثل ابنه أو بنته، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ما دام أنه وجد ابنا مطاوعا وابنه منه، فضله بعد فضل الله على ابنه عظيم، فمهما فعل الابن فالمنة بعد فضل الله للأب على الابن. ولن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ولذلك يا عبد الله لا تغتر بما تفعل لأبيك أبدا، والله لو حملته على ظهرك، لو كنت دابته ليلا ونهارا، والله إن ما قدمه لك أعظم، لن تجزيه. فإذا وجد ابنا مطاوعا قال له: يا بني وضني. قال: طيب. أو الابن يأتي عند الأذان: يا أبتي أريد أن أساعدك في الوضوء. أو بني كذلك، يجب عليه أن يتوضأ ولا تصح صلاته بالتيمم. أما إذا كان لا يستطيع أن يتيمم بنفس أن يتوضأ بنفسه ووجد من يوضئه لكن يمكن أن يمتن عليه، كصديق مثلا أو جار، فلا يجب عليه أن يستعين به، يمكن أن يتيمم وتصح صلاته. هذا هو الذي تدل عليه الأدلة، ولا خير له في أن يبحث عمن يتساهلون في باب التيمم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذه سائلة من إحدى دول الكفر تقول إنها أسلمت وإن والديها لم يتزوجا وإنما قاما بعقد المساكنة وهو عقد معروف في تلك البلاد يعقد عند الحكومة لتعقد لهم الحكومة لتعرف أن الرجل يعيش مع المرأة، فهل يجب علي أن ألبس الحجاب أمام أبي وأن أسكن بمفردي معه؟ فكيف أفعل لأنه رباني منذ الولادة وأبي عنده ابن من امرأة أخرى تزوج معها، فهل يجب علي أن ألبس الحجاب أمامه؟ الذي تحقق لنا في المسألة أن من كان أبا للمسلمة حال كفرها قبل إسلامها فإنه يبقى أبا لها بعد إسلامها، يعني لا نسأل كيف تزوج هذا الأب بهذه الأم وأنجب هذا الولد والبنت ما داموا في الكفر، نقبلهم على حالهم، بل لو جاءنا رجل وامرأة وقد أسلما فإن لا نأمرهما بعقد جديد في الإسلام ما داما في العرف عرف الكفار وحال الكفار يعني متزوجين ومعترف بهذا. فهذه البنت بنت لهذا الرجل، بنت لهذا الرجل، وإذا لم تكن هناك ريبة يعني لم يظهر من الرجل ما يريب من تساهله في العرض ونحو ذلك فإنها تعامل معاملة الأب، تعامل معاملة الأب. أما إذا ظهرت ريبة فهنا تبتعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول ما حكم بيع وشراء السلع المقلدة مثل الساعات والملابس ويكتب عليها اسم الشركة الأصلية، وإذا اقتنيناها قبل معرفة حكمها فماذا نصنع بها؟ أما بيع السلع المقلدة فإنه ينظر فيه إلى أمور. الأمر الأول ما يسمى بالحقوق التجارية، وقد أفتت المجامع الفقهية بأن الحقوق التجارية والحقوق المعنوية معتبرة وأنها ملك لأصحابها كالعلامة التجارية والاسم التجاري ونحو ذلك. فإذا كانت هذه السلعة بعلامة تجارية محمية ومسجلة لصاحبها أو للمؤسسة فإنه لا يجوز تقليدها إلا بإذن من مالكها، من مالك الحق، وتقليدها بدون إذن من مالك الحق لا يجوز شرعا، كما أنه يجرم قانونا اليوم في القوانين التجارية وهذا لا يخالف الشرع. الأمر الثاني أن ينظر إلى النظام في البلد، فلو فرضنا أن هذه الماركة أو هذه السلعة لا يمنع صاحبها من تقليدها، ليست محمية، لكننا نعيش في بلد النظام فيه يمنع من التقليد ويجرم التقليد، والنظام العام للدولة يمنع من هذا، فإنه لا يجوز، لأن المتقرر بالأدلة النقلية اليقينية أنه تجب طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله عز وجل، ويتأكد الأمر إذا كان الأمر مما يتعلق بالمصالح العامة فهو أشد في الوجوب، وإن كان لا يعني أن ما لا يتعلق بالمصالح العامة لا تكون الطاعة فيه واجبة، بل طاعة ولي الأمر المسلم واجبة ما لم يأمر بمعصية، لكن إذا كان الأمر يتعلق بالمصالح العامة وضبط مصالح العباد والبلاد فالطاعة أوجب في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثالث الذي ننظر إليه فهو غش الناس، وذلك لو فرضنا أن التقليد جائز في الأصل ما يوجد له حماية، فإن ننظر إذا كان يترتب على هذا التقليد غش الناس والتدليس عليهم فإنه حرام. من غش فليس منا، يأتيهم بسلعة وقد قلدها تماما مثل السلعة الأصلية ويبيعها بنصف سعر السلعة، السلعة الأصلية ربما كانت بمئة فيذهب إلى الصين ويقلدها بثلاثة ريال ثم يأتي للناس ويبيعها لهم بخمسين ريالا يقول عندنا تخفيضات، فهذا حرام لا يجوز ومعصية. ولو فرضنا أنها سلمت من كل هذا فهي جائزة، لو فرضنا أنها سلمت من كل هذا الذي ذكرناه فلم تكن السلعة محمية من صاحبها ولم يكن نظام البلد يمنع والناس يعرفون أن هذه السلعة مقلدة ليست السلعة الأصلية فهذا جائز، لكن بقيده الذي ذكرناه. ماذا نفعل فيما اشتريناه قبل أن نعلم تمتعوا به وهو حلال لكم ولا يوجد ما يمنع من استعماله؟ ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.